محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في المقام الثاني وهو هل الجموع العرفية داخلة في التعارض أو لا. هناك خلاف بين الأعلام في ذلك، ورأي الماتن أن الجمع العرفي داخل في التعارض بل هو من أهم مباحثه. وبدأنا نذكر الآن الموارد التي قيل أنها هذه من الجموع العرفية. المورد الأول وهو مورد التخصيص. معنى التخصيص أن يأتي دليلان، أحدهما يشمل جميع أفراد، جميع الأفراد المذكورة فيه، يعني حكما وموضوعا، ويأتي دليل ثاني يخرج بعض الأفراد من الحكم، يضيق دائرة الحكم. فمعنى التخصيص أن لولا المخصص لدخلت أفراده في حكم العام، مع وجود التخصيص تخرج هذه الأفراد من حكم العام. هذا هو التخصيص بالمعنى الأولي اللي احنا نفهم. هذا التخصيص فيه جنبتان، الجنبة الأولى أن تكون العلاقة بين المخصصين علاقة العموم مخصوص من وجه، الثانية أن تكون علاقتهما علاقة العموم مخصوص مطلق. الماتن يرى، وهي نكتة مهمة، الماتن يرى أن هذين أو هاتين الصورتين هي من صور التعارف، وإن استطعنا أن نوجد مزية في كل منهما لإخراجه عن حكم العام لا نقول بالتخصيص، مع ذلك هو من التعارض. لماذا؟ يقول لأن هذه المزية هي معالجة للتعارض، هذه المزية التي وجدناها فيها هي مزية عالجة التعارض، فهو التعارض قائم وهذه المزية خرجت لنا التعارض. وسيأتي منه بعد المثال الثاني الذي نذكره أن هذه القواعد قواعد نظرية، يعني نحن عملناها باجتهاد ونظر فخرجنا أحدهما على الآخر، وليست هي من القواعد أو من الأمور الضرورية التي يمكن الالتفات لها لأول وهلة حتى نقول هذا غير خارج عن التعارض. بل أكثر من ذلك، أن بعض الأشياء الميزة غفل عنها بعض العلماء ولم يتفطن لها، مع أنها هي من موارد العموم خصوص تخصيص. فإذا هي مو من الأشياء الضرورية وليست من الأشياء البديهية التي يمكن أن يلتفت لها لأول وهلة. نحن نلتفت ونقول هناك تكاذب ما بين هذا وهذا، نحتاج أن نرفع التكاذب. في بعض الحالات الأمور نرفعها بالتفات، وبعض الحالات تحتاج إلى مؤونة زائدة. المثال الأول اللي ذكرناه كما تقدم هو مثال العموم وخصوص من وجه. ذكرنا الميزة الأولى اللي ذكرناها أن يكون لأحدهما ميزة، هذه الميزة غير موجودة بالثاني. ما هي فائدة الميزة؟ نقول هذه الميزة تجعل الثاني لا يخصص الأول، لأن لو لزم التخصيص لكان أحد العناوين الموضوعة في الدليل، أحد العناوين كان لغو، ومن عدم اللغوية كما مثلنا أنه كل طائر، معنى الرواية يعني كل شيء يطير لا بأس بخرئه، فبخوره طاهر. ويجينا رواية ثانية على أن غير المأكول، اغسل ثيابك من غير المأكول، فيجتمعان في الطائر غير المأكول. لكن الالتفات لأول وهلة يدل على أنه لو جعلنا العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من وجه ومستقرة للزم من ذلك لغوية الطائر، باعتبار هذا يتم بالذي لا يأكل لحم والذي يأكل لحم، هذا اغسل ثيابك منه وهذا لا تغسل. فمن مجيء الطائر يدل على أن مجيء الطائر إلى موضوعه فلا يخصص، فيبقى عندنا الطائر بوله طاهر وإن كان غير مأكول اللحم. يعني هذا العموم يشمل فرد الآخر، عموم الطائر الذي لا يجب الاجتناب عن بوله، هذا العموم يشمل الفرد الآخر الذي هو لا يؤكل، فالعام هنا لا يخصص. فمعنى ذلك أنه كل طائر لا بأس ببوله وخرعه وإن كان غير مأكول اللحم. لماذا قلنا بهذا؟ قل لوجود قرينة وهو استعمال لفظ الطائر في هذه الرواية. فلولا هذه القرينة ولولا صناعتنا بهذه الطريقة للزم أن يكون ذكر الطائر له، والحكيم المتكلم الحكيم لا يقدم على ذلك. فإذا هناك خصوصية يجب أن نحافظ عليها وهي خصوصية الطائر. هذا المثال الأول. فإذا هذا المثال الأول نحن نحتاج عالجناه، علاقة عموم وخصوص من وجه نحن عالجناه. بماذا عالجناه؟ عالجناه بهذه المزية. عندنا مثال ثاني الآن. شنو المثال الثاني؟ قال المثال الثاني هو المزايا لأحد العامين من وجه. قبل لا ندخل إلى هذا الموضوع خلينا نلفت النظر إلى قضية شوية تفكير. احنا بالنسبة إلى التعارض عادة نذكر التعارض هو إذا كان التعارض بين دليلين. في بعض الحالات يصير عندنا تعارض بين أكثر من دليلين، تعارض بين أكثر من دليلين، فماذا نفعل هناك؟ أقعدهم مبنى يطلقون عليه أو اسم يطلقون عليه انقلاب النسبة. ما معنى انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة أن العلاقة ما بين العام الأول وما بين العام الثاني هي نسبة العموم مخصوص من وجه، لكننا لو أعملنا التخصيص مع العام الثالث على العام الأول أو على العام الثاني لانقلبت النسبة من العموم مخصوص من وجه إلى العموم مخصوص المطلق. وهذه الطريقة ليست طريقة ضرورية، أيضا طريقة نظرية، يعني إعمال نظر. الآن نحن نقول بإنقلاب النسبة أو لا نقول بإنقلاب النسبة مطلب آخر. المبحث هو مبحث إنقلاب النسبة. في بعض الحالات نقول النسبة لا تنقلب، وبعض الحالات نقول النسبة تنقلب. فإذا هذا الرأي اللي راح نذكره الآن هنا مع غض النظر عن قولنا بإنقلاب النسبة أو عدم الإنقلاب، مع غض النظر، لكن نقول الآن البعض أثار أن هذه ميزة أن ينقلب العموم مخصوص من وجه عند بعض الأدلة ينقلب إلى عموم مخصوص مطلق بمعونة الدليل الثالث. فإذا انقلب إلى عموم مخصوص مطلق نقول لا مانع من العمل هذا النقطة، لا مانع من العمل بجميع الروايات، لأن التنافي البدوي قضينا عليه بمعونة الانقلاب، معونة انقلاب النسبة. فبعد أن كان التعارض بينهما عموم مخصوص من وجه والتعارض قائم في المجمع استعنا بالدليل الثالث لانقلاب النسبة من العموم مخصوص من وجه إلى النسبة بين العموم مخصوص مطلق، فسنتخلص من التعارض بهذه الطريقة. لكن هل هذه الطريقة هي ضرورية يعني بديهية؟ لا، تحتاج إلى إعمال نظر ما بين هذه الأدلة. فإذا التعارض قائم لكننا حاولنا أن نحل التعارض بهذه الطريقة. ما هو المثال؟ قال الذي ذكره البعض، سنذكر المثال عليه بما ندعي. ومن المزايا لأحد العامين من وجه. هناك المزية كانت ماذا سابقا؟ تقتضي اندراج مجمع الدليلين تحته، مجمع الدليلين تحته، يعني الطائر الذي لا يطير، الطائر المحرم يندرج تحت الأول وهو كل طائر، الطائر المحرم الأكل يندرج تحته، الشيء الذي يطير بوله طاهر اندرج تحته. لا مو من باب الاندراج، وإنما من باب إعمال شيء آخر، وهو ما ادعاه جمع من القائلين بالانقلاب من أن كون أحد الدليلين، لاحظوا، مخصصا بدليل ثالث، بحيث تنقلب نسبته، هذا أحد الدليلين مو الثالث، بحيث تنقلب نسبته، يعني هذا الأحد مع العام الآخر صاحبه بعد التخصيص بالثالث، تنقلب من العموم من وجه إلى العموم مخصوص المطلق. فإذا انقلب تكون قرينة على التصرف في العام الآخر، إذن العام الآخر لا يكون المجمع فيه من المتعارضين. سنذكر مثالا لماذا يكون قرينة على التصرف. يقول: لأن العام المخصص كالخاص المخصص في تقديمه على العام، كما أن الخاص يقدم على العام، العام الذي يخصص عاما آخر أيضا ماذا يقدمه؟ نفس النكتة. هسه راح نذكر مثالا، وهذا ما ذكروه في تعارض أكثر من دليلين وعبروا عنه المعبر عنه بانقلاب النسبة. عنوان كل واحد من الأصوليين، عنوان هذا المطلب عندما جاء أكثر من دليل عبروا عنه بانقلاب النسبة. هل نقول بانقلاب النسبة أو لا نقول؟ مطلب آخر يجينا إن شاء الله تعالى. هل هناك ثمرة بالانقلاب؟ نعم هناك ثمرة بالانقلاب. هل في بعض الحالات إذا انقلب أو لم ينقلب نفس الشيء؟ نعم في بعض الحالات قلنا بالانقلاب أو لم نقل النتيجة واحدة. أمثلة تأتينا، لكن الآن على هذا المثال نكتب المثال التالي تقريب هذه القضية. نكتب المثال التالي. مثال الأول: يستحب إكرام الفقراء. هذا الدليل الأول، يستحب إكرام الفقراء. دليل الثاني: يحرم إكرام الفساق. إجينا للدليل الأول والثاني، ما هي العلاقة بينهما؟ علاقة عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الفقير قد يكون فاسقا وقد يكون عادلا. إذا كان عادلا خارج عن المجمع، إذا كان الفقير فاسقا فمقتضى الأول يستحب إكرامه. نجي للثاني، الفاسق قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا، فإذا كان فقيرا مقتضاه يحرم إكرامه، فسيتصادم حرمة الإكرام مع استحباب الإكرام. فالمجمع هو الفقير الفاسق. فإذا العلاقة بينهما علاقة العموم مخصوص من وجهه، والمجمع هو الفقير الفاسق. طبعا العلاقة ما بين الاستحباب والحرمة أيضا علاقة التضاد، بناء على أن الأحكام خمسة بينهما نوع من المنافرة ولا يمكن أن يجتمعا، فهما متضادين، الأحكام متضادة فيما بينها. الآن هذا الأول قدامك والثاني أمامك. يجي الآن إلى دليل ثالث. نرجع للعبارة: أن كون أحد الدليلين مخصصا بدليل ثالث، بحيث تنقلب النسبة بينهما بين العموم مخصوص من وجه إلى العموم مخصوص المطلق. شنو عندنا الدليل الثالث؟ دليل ثالث ماذا يقول؟ يقول: يجب إكرام الفقير العادل. يجب إكرام الفقير العادل، هاي العبارة، يجب إكرام الفقير العادل. شنو علاقة هذا الثالث بالأول؟ يخصصه، لأن الأول قال يستحب إكرام كل فقير، يستحب إكرام كل فقير. هذا شو يقول الثالث؟ يقول يجب إكرام الفقير العادل. فيمكن يقول يستحب إكرام كل فقير إلا الفقير العادل، فإنه يجب. بقى عندنا فقير فاسق، الرواية مش شملة، فإذا يستحب إكرام الفقير غير العادل، يعني يستحب إكرام الفقير غير العادل، فقير غير عادل. يحرم إكرام الفاسق، يبقى على حرمته غير الفقير، الفقير مستحب. الفقير العادل ما له علاقة بالثاني، ثاني يحكي على الفاسق، هذا فقير عادل ما له علاقة به. فأقدر أعمل بهن ثلاثة، أقدر أعمل بهن ثلاثة. الأول يقول يجب إكرام الفقير العادل، خرجناه مين من استحباب الفقير الفاسق. الأول الأخير الأول شو يصير عند نقرب القضية؟ الأول شو يصير؟ يجب إكرام الفقير العادل. الثاني اللي هو الأول شو يصير؟ يستحب إكرام الفقير الفاسق، لأن العادل واجب، هذا يستحب إكرام الفقير الفاسق. الثالث شو يقول؟ يقول يحرم إكرام الفاسق غير الفقير. وين أكو التناقض بيناتهم؟ كل تناقض بيناتهم. نعيد المثال يمكم الأمثلة. قبل ما يجينا يجب إكرام العادل، الفقير العادل. قبل ما يجي كان عنده يستحب إكرام الفقير ويحرم إكرام الفاسق. وين المجمع؟ الفقير الفاسق. هذا يقول مستحب، هذا يقول حرام. فالفقير الفاسق يستحب إكرامه لدليل الأول ويحرم إكرامه للدليل الثاني، الفقير الفاسق. إيش الثالث؟ حللنا المشكلة، قال يجب إكرام الفقير العادل. فش يصير عندنا؟ يجب إكرام الفقير العادل، يستحب إكرام الفقير يا فقير فاسق، يستحب إكرام الفقير الفاسق، يحرم إكرام الفاسق. صار عندي الفقير بين عادل وفاسق، العادل يقول واجب تكرمه والفاسق يستحب تكرمه. فإذا حرمة إكرام الفاسق في غير الفقير، يحرم إكرام الفاسق الغني، فاسق المجهول، فاسق التهمل. بهذا حلينا القضية ما بين الإكرام الثالث وما بين الثاني. هذا للذي يقول بانقلاب النسبة، التفتوا، هذا للذي يقول بانقلاب النسبة. لأن مسألة انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة ليس من الأمر السهل. السيد الخوئي قدس الله نفسه كان يقول انقلاب النسبة يكفي الإنسان يتصور الموضوع يفتي بالانقلاب، لكن الأمر ليس كذلك كما سيأتينا. انقلاب النسبة ليس بالأمر البسيط الواضح اللي بمجرد أن نلتفت إلى التعارض بينهما تنقلب النسبة. ممكن النسبة لا تنقلب، لأن هاي مبنية على قضية، يأتي إن شاء الله حتى لا نوسع بالمطلب الآن. يبقى بالتعارض لكن يحل عن هذا الطريق، لأن هاي طريق لحل التعارض، فلو لا هو متعارض لا تنقلب النسبة. أنا السيد أكو تعارض الحقيقة بين الكلام، أكو عندنا استحباب للإكرام وعندنا حرمة وعندنا وجوب إكرام. الوجوب مع الاستحباب إذا قلنا بالشدة القوية والشدة الضعيفة، لكن شلون نعالج بين الاستحباب والحرم؟ لا يبقى مورد الا علاقه الاساس، لا يبقى واضحه، لا يبقى مورد بعد ذلك. الاستحباب يعارض ويا وجوب الفاسق، بعد ما عندي مورد الاستحباب. احسن، فماكو تعارض، فاقول يعني نعمل بين ثلاثه سن. هذا الكلام مجمع حتى لون باقي، مجمع الفقير الفاسق. الفقير الفاسق اين باقي؟ الدليل الاول يقول يستحب، نعم، استحباب والإكرام، نعم. الدليل الثاني يقول بالحرمة، نعم. وتلوم هذا المجمعين. قال الثالث يجب إكرام الفقير العادل، فالفقير العادل يجب إكرامه. فإذا خرجناه من استحباب الفقير، الرأي الأول الفقير لم يذكر فاسقا أو عادلا، فإذا خرجنا ممن فيكون يستحب إكرام الفقير إلا العادل فإنه يجب. ماذا بقى عندنا؟ بقى عندنا الفقير الفاسق، فيستحب إكرام الفقير الفاسق. هذا يستحب إكرام الفقير الفاسق لا يتعارض مع حرمة إكرام الفاسق، لأن إذا تعارض لا يبقى مورد إلى الفقير في الاستحباب، لأن العادل وجوب إكرامه والفاسق يستحب إكرامه. فإذا الفاسق شمله بعد أصلا ما عندي فقير يستحب إكرامه، ما يصير عنده ثلاث أدلة. فالشيء إذا بقى بلا مورد لا يمكن أن يخصص. يصير هم بدون موردين. الآن إلى مورد وهو يستحب إكرام الفقير الفاسق، يستحب إكرامه. إذا قلنا بالتعارض ما بقي إذا قلنا مو بالتعارض، إذا قلنا أن الفاسق يرفع موضوعه، موضوع ما إلى بعد. الفاسق الفقير يقسم إلى قسمين. العادل والفاسق. فالعادل وجوب إكرامه. إذا الفاسق يحرم إكرامه ما إلى مورد بعد يستحب إكرام الفقير. إذا ما فليت أن دليل أول شيء. لا اطوني الان مورد يستحب اكرام الفقير. اطوني مورد ما يقول نعم، ولكن اذا نعرف اوليات ان دليل الاول مو الثالث افادني، لولا الثالث لم تنقلب النسبه، وهو وجوب اكرام الفقير الفاسق الفقير العادل. هذا هو يدخل الفقير العادل في تحت الدليل الثالث الثالث. نعم. وجوب إكرام الفقير العادل. أي نعم. ونرفع الأوليات أن الدليل الأول بالمقدار بالمقدار العادل. إيه. الآن مو مستحب صار يجب. إيه. بهذا المقدار. بهذا المقدار. والمقدار الثاني هو حصة فتخصيص صار. فنقدر نعمل بهم. نعمل بهم جميعا الآن. فارتفع التعارض. معنى التعارض أني لا أستطيع أن أعمل بالدليلين معا في المجمع. الآن أستطيع أن أعمل بالأدلة ثلاثة: الفقير الفاسق يستحب إكرامه، الفاسق الغني يحرم إكرامه، الفقير العادل يجب إكرامه. فأين مورد التعارض؟ لا يوجد مورد التعارض. هذا مبني على التعنون. لا أي نعم بإنقلاب النسبة مبني على التعنون. نعم. والسيئتين والسيئ لا يقبل بالتعنون حتى في المتصل. والنتيجة أن الالتزام، لاحظوا، بخروج هذه الصورة، هذا إشكال على الجماعة اللي أخرجوا التخصيص من التعارض، نشكل عليهم. هذا المثال ذكرناه نبين. لاحظوا هذا المثالين ليس من الأمر السهل، احتاجينا مؤونة حتى نعالج التعارض. والنتيجة أن الالتزام بخروج هذه الصورة وهي تنافي العامين من وجهه، خروج عن تعارض الأدلة لوجود نكتة في أحد الدليلين تقتضي تخصيص الآخر به، خروجها ضعيف، لأن مجرد نكتة اتخرج من التعارض هذا ما يعني أن هو أصلا ما داخل في التعارض. لماذا؟ لأن هذه النكتة مو من الأمور البديهية بمجرد أن التفت لها يرتفع التعارض بدوي، وإنما تحتاج إلى إعمال نظر. غاية الأمر أن يكون ذلك علاجا للمتعارضين. هو إحنا لماذا عملنا هكذا؟ لأنهما متعارضين. نحكم بتعينه لمقدمات نظرية وليس مقدمات بديهية أو أمور فطرية أو أمور قياساتها معها، وإنما نحتاج إلى إعمال نظر. لا أن أحدهما يعد قرينة عرفية بحيث أن العرف يرى هذا يقدم على هذا، على تعيين المراد الجدي في الآخر نقطة، خصوصا بعد ملاحظة أن بعض هذه المزايا مما غفل عنه بعض الفقهاء ويعملون بها الآن. روح كتب القدماء يعملون هذا العمل، عمل التعارض، ما يرفعون اليد. معنى ذلك أن هذه المزية مزية خفية، مو مزية فطرية واضحة بديهية كل أحد يعلم بها، بخلاف الجموع العرفية اللي العرف العام هو يحمل هذا الكلام على هذا الكلام. وبعضها مما وقع الخلاف في أصل كونه قرينة أو ليست قرينة، موجود لكن هذا قرينة صارفة أو لا. وبعضها مما وقع البحث في حدود قرينيته، هل هذا قرينة فعلا أو ليست قرينة، وهل قرينة حدودها ما إلى أي شيء، وهل المخصص العقلي مثلا اللبي يصلح أن يكون قرينة أو لا يصلح. هذه أمور بحثت بشكل دقيق جدا، وهي من أهم مباحث التعارض كما سيتضح ذلك في المباحث الآتية. والظاهر أن هذه الصورة مما لا يقصدها القائلون بخروج موارد التخصيص عن باب التعارض. لعل يريدون صورة العموم مخصوص المطلق، أما العموم مخصوص من وجهه فلعله يقولون داخل بالتعارض. إذا تراجعون أعيد كلام الشيخ الأعظم شوفون أيضا كلامه هناك متردد أنه يدخلها بالتعارض هذه الصورة، خرجها بالتعارض. فالسيد يقول لعلهم ما يريدون هذه الصورة، يعني هاي كان داخل بالتعارض، وإنما قد يريدون صورة العموم مخصوص المطلق. هذه الصورة العموم مخصوص المطلق أيضا سنقول نحن هي داخلة بالتعارض على خلاف ما يقولون. قال الصورة الثانية كلامنا بالتخصيص، أن تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق. مثاله واضح، كما لو ورد دليل عام يدل على عدم وجوب إكرام كل عالم، لا يجب إكرام جميع العلماء، أو لا يحق لك إكرام العلماء، سموها الفقراء. هسه دائما عالم خلوه فقراء أحسن، يعني على عدم وجوب إكرام كل عالم، وجاء دليل خاص يدل على عدم وجوب إكرام زيد الفقير، قلنا فقراء. دليل الأول يقول لا يكرم أي فقير، دليل الثاني يقول يكرم زيد الفقير. شنو العلاقة بينهما؟ قطعا علاقة السلب الكلي مع الإيجاب الجزئي، هذا من بديهيات الأشياء، قلناها بالمنطق، تناقض بيناتها. نعم، عدم الوجوب وال... إيه عدم المقصود السلب الكلي اللي نقوله، أو الإيجاب الجزئي. الإيجاب الكلي ومدلول الخاص السلب الجزئي اللي هو راح يقراهن. ثم أيضا يقول العكس كذلك، اللي قلنا السلب الكلي والإيجاب الجزئي. فنلاحظ التنافي بين مدلوليهما، وذلك لأن مدلول العام هو الإيجاب الكلي، نقول عدم وجوب إكرام كل عالم مو ملحوظ منه، يعني الكل البعض ما يخالف، لا يعني أي أحد لا تكرم. ومدلول الخاص هو السلب الجزئي، هاي عدم تنشال بالأول. شو يصير العبارة؟ كما لو ورد دليل عام يدل على شيلوا عدم، على وجوب إكرام كل عالم، العدم هاي تنشال زائدة، ودليل خاص يدل على عدم وجوب إكرام زيد العالم، فحتى يصير هذا إيجاب كلي وهذا سلب جزئي، فهي العدم زائدة. يعني واضح هسه هو التعبير. فنلاحظ التنافي بين مدلوليهما، وذلك لأن مدلول العام لاحظ هو الإيجاب الكلي، يجب إكرام كل عالم إيجاب كلي، ومدلول الخاص السلب الجزئي. ومر عندنا أن العلاقة نقيض الإيجاب الكلي هو السلب الجزئي، نقيض هذا، فإذا العلاقة بينهما علاقة النقائض. وكذلك لو كان بالعكس، وهو لو كان العموم على سبيل السلب الكلي حرمة إكرام كل شاعر مثلا، والخصوص على سبيل الإيجاب الجزئي يجوز إكرام الشاعر الفقيه مثلا، إذن هذان مثالان إلى العموم مخصوص المطلق. شلون نعالج الإشكال هنا؟ قال بالتخصيص. هل التخصيص من القضية الواضحة؟ الآن مر عليكم في دراساتنا في الأصول عام وتخصيص، يخصص العام بالخاص. هل القضية بهاي السهولة أو لا؟ قضية التخصيص أحد أفراد أو أحد احتمالات رفع التناقض. يقول التخصيص أحد أفراد رفع التناقض، وراح نذكر احتمالات لعل تصل إلى 5 احتمالات العلاقة بين العام والخاص. ليست القضية بهذا الوضوح، وراح نذكر مثال ذكروهم الجماعة مع العام والخاص ما إلى وجه هذا يفردوا، وهو إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، هذا اللي ذكرناه في الأمس. ما هي الطريقة للعلاقة ما بين العام والخاص؟ هل من الواضح أن نقول بالتخصيص؟ قضية عرفية واضحة بالتخصيص حتى نقول هذه قرينة عرفية قائمة على ذلك، الخاص أقوى، القضية قطعا ليست ذلك. أحد طرق علاج التعارض بينهما أن نقول العام يخصص، العام مخصص بالخاص، أما طرق أخرى لا، نرى القضية ليست على هذا الوضوح. قال إذن فتعريف التعارض ينطبق على كلتا الصورتين، وهما فهما ظهوران، ظهور ظهور مو حجة، قلنا احنا قلنا على ظهور النوعي، إذن فهما ظهوران، وهذان الظهوران مقرونان بالعلم الإجمالي. قلنا احنا مقرونة بالعلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي يرفض اجتماع النقيضين أو الضدين بمخالفة أحدهما علما للواقع. هل الأمر بين أو لا؟ وأمر بين إلى قضية بينة وهي التناقض أو التضاد، وقضية عقلية واضحة. ومثل هذا التعارض بين الظهورين يحتاج إلى معالجة من باب توضيح المطلب. هاي العبارة فهما ظهوران، إذا قلنا أن الدليل المأخوذ في تعريف التعارض هو الدليل بمعنى الحجة الفعلية، إذا قلنا أن المأخوذ هو الحجة الفعلية وليس الظهور النوعي سيخرجان من التعارض، لأن العام والخاص الحجة بينهما ليست حجة فعلية وإنما هي حجة معلقة. وإذا قلنا منظور الدليل هو الظهور النوعي، الظهور بما له من ظهور نوعي يدخلان، وإحنا قربنا على أن الظهور المقصود الدليل هو الظهور النوعي، وأيدنا ذلك بمقولة العراقي رضوان الله عليه على أن هذه المسائل داخلة في مسألة شنو؟ التعارض، وليست خارجة منها. هالشكل نجي. ومثل هذا التعارض بين الظهورين يحتاج إلى معالجة. لاحظوا، والالتزام بالتخصيص، تقدير العبارة، والالتزام بالتخصيص ليس هو الطريق الوحيد للمعالجة، بل هو إحدى طرق المعالجة لهذا التعارض، وإن كان أرجحها لا مانع من ذلك، لكن هناك طرق أخرى. فإذا ليس هو من الأمر البين بحيث العرف رأسا يتفاجئون ويقولون ماذا خصص العام بهذا المخصص، لا الأمر ليس كذلك، ولكن تخصيص الخاص للعام ليس اعتباطيا وبديهيا، ليس اعتباطيا يعني بلا نكتة، وبديهيا يعني نكتة واضحة من الأمور البديهية ليلتفت لها أي أحد، لا لا هو اعتباطي ولا هو بديهي، يأخذ به العرف لمجرد ملاحظة الدليلين ليخرج عن التعارض. نضيف من عندنا قضية وهو أنهما ليسا من الأمور التعبدية، البعض يرى على أن الظهورات أمور تعبدية، قالوا لا الأمور لا فيها تعبد. شنو معنى التعبد؟ يعني الشارع عبدنا بذلك بلا أن نعرف النكتة. العام والخاص ليسا من الأمور التعبدية إطلاقا، وإنما هي أمر عقلائي، العقلاء لا يرون هناك تقديم هذا على هذا إلا مع وجود بعض النكات، أما مع خفاء النكات أو عدم وجودها ليس من المعلوم أن العقلاء يقدمون الخاص على العام، بل في بعض الحالات العام يقدم على الخاص. شلون بين الجموع عرفية وفي نفس الوقت ليس من السهل أن يتعرف عليه؟ أي سيجين إن شاء الله، إحنا عدى السيد اصطلاح يسميه الجمع الاستنباطي غير الجمع العرفي، سيجين إن شاء الله تعالى مستقبلا ويستشهد عليه بما يذكر. فإذا هذه الأمور تمام، الخاص مع العام، علاقة تقديم الخاص على العام، لكن هذا أمر ليس لا اعتباطي ولا أمر بديهي، وإنما يحتاج على ذلك. والدليل لاحظوا ما ذكروهم الجماعة نفسهم في قضية العام والخاص، ذكروا لنا مورد قال بل ولكن تخصيص يأخذ به العرف لمجرد ملاحظة الدليلين ليخرج عن، وإنما يخضع لأسس وقواعد عقلائية معينة تدل على أن هذا المورد هل هو من موارد التخصيص أو ليس من موارد التخصيص. مثلا راح نذكر هذا المثال ولاحظ الأقوال الموجودة فيه، وهذه الأقوال كلها مذكورة إضافة الاحتمالات لأقوال قدم بعضهم على بعض، فلو كانت القضية ضرورية ما يقدمون أحد بعض على بعض بهالسهولة. لاحظوا، فمثلا حالة التأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، وهي الحالة الشائعة والمتعارفة في الأبواب الفقهية غالبا، حيث إن العمومات الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام هذه العمومات قد خصصت بعد ذلك وبعد وقت العمل بالعام من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام. جينا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، قال وهي الحالة الشائعة والمتعارفة في الأبواب الفقهية غالبا. احنا عندنا مطلبين الآن، عندكم شنو؟ عندكم مطلبين الآن أو أكو مطلبين. مطلب الأول أن العام موجود والخاص تأخر عنه، اتفقون لي بعض النكات اللي أبين. العام موجود والخاص تأخر، هذا واحد. هذا على نحوين. النحو الأول أن العام يشرع لكن لا يأتي وقت العمل به، ثم يأتي الخاص بعد. كلامنا بالمخصص المنفصل. لا يأتي الخاص، يأتي الخاص بعد ذلك لكن قبل وقت العمل بالعام. هذا أمر واضح، واتفقوا شبه اتفاق على أن الخاص يخصص العام، فيكون العام ملحوظ بالإرادة الاستعمالية والخاص ملحوظ بالإرادة الجدية. هذا واضح. أمر الثاني اللي كلامنا، يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، العام يعملون نعمل بالعام ثم الخاص يتأخر، كلامنا في هاي الصورة. عبر قال وهي الحالة الشائعة والمتعارفة في الأبواب الفقهية غالبا. من استفادين هذا الشيوع؟ لاحظوا، حيث إن العمومات الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة قد خصصت بعد ذلك وبعد وقت العمل بالعام من قبل الأئمة المتأخرين عليهم السلام. هذا سيأتينا، هذا المطلب سيأتينا، لكن قبل أن ندخل به نعيد الذهن إلى قضية سابقة. احنا عدنا في العام والخاص لابد ان يصدر الكلام من متكلم واحد، اما حقيقة او حكما. شنو يعني متكلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله يصدر العام، ثم النبي بعد مدة يصدر الخاص. امير المؤمنين يصدر العام وهو أمر يصدر الخاص، هذا نعبر عنه من متكلم واحد حقيقة، وتارة من متكلم واحد حكما. حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث أبيه، حديث جدي إلى آخره. فالإمام أمر يصدر العام والإمام الصادق يصدر منه التخصيص. فحمل العام على الخاص لابد أن يصدر من متكلم واحد حقيقة أو حكما. أما إذا مو متكلم واحد لا حقيقة ولا عرفا، الشيخ الطوسي ذكر مطلبا والشيخ الأعظم ذكر مطلبا، وهاي المطلب هذا عام وخاص، نحمل هذا على ما إلى موجب. العقلاء لا يرون حمل كلامين من متكلمين على نحو العام والخاص. فإذا حمل العام والخاص، حمل العام على الخاص إذا صدر من متكلم واحد حقيقة أو حكما، هذا واحد. سؤال: هل هذا الأمر شائع أن يأتي وقت العمل بالعام وماكو تخصيص؟ يعملون بالعام، يعملون بالعام والتخصيص بعد سنة، بعد 50 سنة، بعد أن عملوا بالعام، هل هذا شائع أو ليس بشائع؟ نعم هذا شائع، وستأتي إن شاء الله بعض الأشياء فيه. بل في الفقه عادة ما يتوقفون في هذه القضية، بالفقه بالأصول يناقشوها، بس بالفقه يقول وهذا العام خصص. أصلا القرآن يقولون إن خصص بخبر الآحاد، آية كريمة ذكرت تخصص بخبر الآحاد. إيش وقت صدر الخبر الآحاد؟ في زمن إمام الجواد. فالعمل بالعام، مو العام، العمل بالعام، والخاص يأتي بعد العمل بالعام. هل الخاص يخصص العام أو لا؟ يقول هاي قضية مو واضحة، اختلفت الأنظار بها اختلاف كبير، لأنهم يرون هنا تعارض بينهما، هذا على نحو الإيجاب الكلي وهذا السلب الجزئي، أو هذا على نحو السلب الكلي وهذا الإيجاب الجزئي. التخصيص أحد العوامل لرفع التعارض، أما هذا المثال اللي راح أذكره أيضا عام وخاص، راح نشوف التخصيص مو أحد العوامل، بالعكس قد البعض يرى التخصيص هنا شبه متعذر، شبه متعذر، يحمل الخاص على النسخ أصلا للعام، يقول له هذا ينسخ العام. بس النسخ بالشريعة قليل، هذا يورد عليه. هذا إشكال قرينة خارجية يعني. هذه أشياء راح نذكر منها 6-5 موارد فقط، إذا تأخر الخاص عن مورد العام 5 موارد راح نذكر التصرف ما بين العام والخاص. فإذا ليس الأمر ضروري ويعني بديهي، وليس الأمر أيضا اعتباطي، لابد من وجود نكتة. ما هي النكتة؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. ال